الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء من لقاءات رياض الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم هذه الرياض في هذه الدار وفي دار القرار، إنه جل وعلا جواد كريم. لازلنا في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وبصحبة أخي الكريم الشيخ خلوف الأحمري وأخي الشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. حياكم الله الشيخ رحمه. انتهينا في اللقاء الماضي من بيان قول الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال بعض العلماء: أولم نعمركم، قيل 60 عاما، قيل 40، وقيل بالبلوغ، وقيل 18 سنة. قال: ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قيل إن النذير هو الشيب، وقيل هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نكمل بقية الأحاديث في هذا الباب. تفضل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. نعم. هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه الإمام البخاري. يقول بعض العلماء: العمر الطبيعي عند الأطباء للإنسان 120 سنة. العمر الطبيعي للإنسان 120 سنة، فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم. فال60 من بلغها فقد أعذره الله جل وعلا، أي لم يترك له عذرا إذا امهله إلى هذه المدة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما. فهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، وهذا دليل على أن العبد إذا بلغ هذا العمر فقد أعذره الله، أي لم يترك له عذرا، والمعنى لا يعبد الله ولا يقبل على طاعة الله وقد بلغ هذا السن. فلا شك أن هذه مصيبة كبرى تلم بالإنسان، فالواجب على الإنسان إذا بلغ هذه السن أن يكون قد عود نفسه على طاعة الله، وعود قلبه على أن انشراحه وراحته وسعادته هي في طاعة الله، في قراءة القرآن، في الأذكار، فيما يحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما يقول البعض: الآن أمارس حياتي كما يمارسها الآخرون باللهو واللعب، وإذا بلغت 60 فإني أتوب إلى الله جل وعلا، نقول: من لم يعتد على طاعة الله في صغره قد يشق عليه طاعة الله جل وعلا في الكبر. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. وفي هذا أيضا علامة كما يقول العلماء رحمه الله تعالى على أن هذا السن يكون السن الذي بعده دنو الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 والـ70، وأقلهم من يجوز ذلك. أحسن الله لكم الشيخ راشد. نشاهد الآن بعض كبار السن إذا بلغ العمر هذا، وقد يكون من أكثر الناس أصحاب وأصدقاء، يتقلص كل شيء في حياته، فلا يبقى معه إلا مثل هذا العمل. نشوف ناس في المساجد ما شاء الله، يعني مقبل على طاعة الله، مقبل على الصيام، يعني كأنه في عالم آخر غير هذا العالم. صحيح. والله يا أخي الكريم، هذا من الأمور التي يعني دائما العبد يسأل الله جل وعلا أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله. الذي بهذه الطريقة فضل من الله جل وعلا عليه كبير، أن يقبل على طاعة الله وأن يتفرغ لعبادة الله جل وعلا، كما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا إذا بلغوا 40 عاما انقطعوا لطاعة الله ولعبادته سبحانه وتعالى. فهذا نموذج من النماذج العظيمة التي يألفها الإنسان. وغالبا أخي الكريم أن العبد لا يكون بهذا الإقبال على الطاعة في كبره إلا لأنه اعتاد على ذلك في صغره، هذا الغالب. وهناك حالات لا شك أن من تاب تاب الله عز وجل عليه، وقد يهيئ الله عز وجل لبعض عباده من التوبة في آخر عمرهم ما تكون سببا في نيل رضاه ودخوله الجنة. لكن لا شك أن قهر النفس في الصغر واعتيادها على هذه العبادة، وأن تجد، وهذا هو الفرق، لأن أحيانا أنت تؤدي العبادة لأنك اعتدت على أدائها، لكن أن تؤدي العبادة لأنك تتلذذ بها، لأنك تناجي ربك جل وعلا بها، لأنك تأنس بها، هذا هو الأمر العظيم الذي يسعى إليه كل مسلم في هذه الحياة. دور الرفقة يا شيخ راشد، دائما كبار السن الرفقة معهم قليلين، هل يعني له دور أن يكون الشخص له صاحب أو صديق يعني يعينه في مثل هذا العمر؟ حينما يريد الإنسان أن يبني صحبة في حياته فلا يبني الصحبة التي تكون قائمة على المصالح، سواء مصالح دنيوية من مال أو من جاه أو من نحو ذلك، هذه المصالح مصيرها إلى الزوال. هذه الأخوة التي تبنى على هذا الأساس لن تبقى أبدا، ولن يبقى إلا الأخوة التي في ذات الله جل وعلا. فالأخوة التي تقوم في الله، محبتك لأخيك محبة لأنه يعينك على طاعة الله، تحبه لله جل وعلا، فهذا مما يعين الإنسان في صغره ويعينه في كبره. فالصاحب ساحب والطبع سراق. الإنسان قد يتثاقل أحيانا بالعبادة وقد يجد مشقة في الطاعة، لكن وجود الصاحب الطيب يعينه ويزيل ويبدد عنه هذه المشاق التي يعترض لها. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأنا أعرف مجموعة من العلماء الذين قامت حياتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني أذكر رجلين من كبار الدعاة في المملكة العربية السعودية، كلاهما خطيب للجامع، وكلاهما بينهم من الألفة والأخوة، وأعمارهم الآن قد جاوزت 70 عاما، ولا يزالون في كل جمعة يجتمعون سويا وقبلها ليعدوا خطبة الجمعة، يتذاكرون بصيام أيام البيض، يتذاكرون بصيام الاثنين والخميس، يتذاكرون بقيام الليل. هذا يعينك ويجعل في قلبك إقبال كبير على طاعة الله سبحانه وتعالى كما ذكرت. أحسن الله. وأذكر الشيخ راشد في إحدى الأحياء ثلاثة من كبار السن، أول واحد يصحو يأخذ الباقين على طريق، يعني يطرق على باب الأول والثاني والثالث، توفي أحدهم وبعد فترة توفي الآخر، فشعر الثالث آخر واحد بألم شديد جدا، وحتى والله يزورونه الناس من شدة الألم، قال أنا والله ما أفتقد في حياتي إلا الصحبة الصالحة اللي كنت أعيشها مع هؤلاء. صحيح. هذا في حتى كبار السن تشوف مثلا يعني بعضهم في المساجد مرتبطين ببعض ويتنافسون على المسابقة الأول، وهناك أيضا كبار السن تجدهم أيضا يعني بالعكس يعني على النقيض، تجدهم في أماكن يتكلمون في الناس، ربما يغتابون، ربما فالتأثير الجو العام للصحبة يعني شيء كبير جدا. وهذا تأسى أحيانا حينما تجد فعلا من تجاوز هذا العمر وتجد حرصه على الحضور في الاستراحات والمقاهي والتدخين والشيشة، يعني فعلا أشغل نفسه بما لا يفيده. إذن هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. قوله أخر أي أجله، يعني أطاله حتى بلغ 60 سنة. الإمام ابن بطال رحمه الله لما علق على هذا الحديث قال كلاما عظيما، يقول: إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك من الموت، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، وهذا وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وأيضا يقول رحمه الله وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة انقضاء الأجل، وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجاوز ذلك. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون عمر الإنسان إلى أربعة أقسام، فيقولون: الأول سن الطفولة، والثاني سن الشباب، والثالث سن الكهولة، والرابع سن الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالبا ما يكون بين الستين والسبعين، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية. وهنا أيضا نتذكر ما جاء في بعض الأحاديث أن ابن آدم يشيخ وقلبه شاب على حب اثنتين: حب الدنيا أو حب البقاء وحب المال. يشيخ الإنسان ويبقى يجمع في هذه الأموال ويحرص على طول العمر في هذه الحياة، لكن في غير طاعة الله، وإنما في جمع المال ونحو ذلك مما هو عرض زائل ويفنى، ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي يقربه من الله جل وعلا. هذا الشيخ راشد، هل نقول إنه الشخص إذا قبض مثلا في الثلاثين في الأربعين قد يكون خيرا له مما لو طال عمره، يعني وربما طال عمره على أمر يغضب الله عز وجل؟ يعني القضية ليست في قصر العمر أو في طوله، وإنما في بقائها على طاعة الله جل وعلا. العبد معرض للفتن، معرض للشهوات، معرض للشبهات، فكلما استطاع أن يحيط نفسه بما يحبه الله وبما يرضاه سبحانه وتعالى، فإن ذلك سيعينه بإذن الله جل وعلا على بلوغ رضا ربه سبحانه وتعالى. أما قضية ما دام أني الآن في الثلاثين أريد أن أموت حتى، لا، هو كلما استطعت أن تجاهد نفسك كلما كان هذا الخير لك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن اثنان توفيا، فمن كان الآخر هو الأفضل، لأنه أدرك من الصلاة ما لا يدركه الذي قبله، وأدرك من الصيام ما لا يدركه الذي قبله، وأدرك من العبادة ما لا يدركه الذي قبله، شريطة أن يقضي حياته في طاعة الله جل وعلا. ربما يا شيخ راشد يستمع لنا الآن بعض كبار السن من أمهاتنا وجداتنا، يشعرون يعني نوعا ما بالخوف مثلا لما نتحدث عن نهايات العمر أو شيء، ربما يكون لك يعني وصية لهم يا شيخ هو راشد. الأمر المهم، الموت لا يعرف صغيرا ولا يعرف كبيرا. نعم. فهادم اللذات ومفرق الجماعات يقبض الصغير والكبير. وكم رأينا بعض الأطفال لم يستهل صارخا، خرج من رحم أمه وهو ميت. ومنهم من يبقى العشر سنوات والعشرين والثلاثين، منهم من مات صغيرا، ومنهم من يعمر كبيرا. ونعرف أناس بقوا الآن أعمارهم 110 سنوات، وأعرف شخصا أزوره بين فترة وأخرى قد تجاوز 106 سنوات، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، لا يزال يحرص على الصلاة، لا يزال في كل وقت من أوقات الصلاة ينتبه دون أن يوقظه أحد، وهذا لأنه قد اعتاد على هذا الأمر. نحن الذي نقوله الآن ليست القضية أن نخيف الإنسان، لا بد أن يكون الموت حاضرا في ذهن الإنسان، لأن الموت أعظم واعظ يدفع الإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: لم أرى كالقبر واعظا، لم أرى كالموت واعظا. فهذه موعظة للإنسان. المطلوب أن العبد إذا بلغ 60 أن يقبل على طاعة الله، المطلوب أن يعتاد على محبة الله ومحبة ما يرضي الله عز وجل، المطلوب بالفعل أن يعلم أن الأجل قد يكون في أي لحظة، فلا بد أن يكون مستعدا لطاعة الله جل وعلا. فرصة أن يتذكر أيضا كبار السن سواء من الرجال أو النساء أن ضعفهم أو ألمهم أو همهم أو غمهم، كثير من الآلام التي تأتيهم والأمراض بسبب كبر السن كلها في ميزان حسناتهم بالصبر والحمد لله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة وفضل ترى يؤتاها كبار السن ما نستشعر بها يعني إلا قليلا. أحسنت، وهذه لعلها رسالة نختم بها هذه الحلقة،